قلت البقر. قال وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجواري الكنس قال البقر تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مقيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكر هذه الآية فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس. فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت. قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها نجوم. قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت. قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها. قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله بالخنس الجواري الكنس هل هو النجوم أو الضباء وبقر الوحش. قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. طيب بارك الله فيك يا علي اسمعني. سمعك شيخ. الآن عندنا قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما المراد بالجوار الكنس؟ ما المراد بالخنس؟ ابن كثير فسر الخنس بمعنى أن الشيء يخنس يعني يذهب. يقول خنس بمعنى ذهب. واضح؟ ومنه قول تعالى في سورة الناس الوسواس الخناس يعني الشيطان يوسوس للإنسان فإذا ذكر الله خنس وهرب وذهب. فالجواري المراد بها قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد بالجواري هي النجوم التي في السماء تجري في السماء وتذهب إذا جاء النهار وطلعت الشمس ذهبت إلى مواقعها واستقرت فيها فلا تخرج إلا بالليل هذه اسمها النجوم التي تجري في السماء. هذا رأي جمهور المفسرين وهو الذي قاله ابن كثير وبدأ به. وهناك رأي آخر روي عن ابن مسعود وروي عن بعض الصحابة وعن ابن عباس أن المراد بالجواري الكنس هي الظباء وبقر الوحش أنها في النهار تخرج تمشي في الأرض فإذا جاء الليل ذهبت إلى كناسها يعني مستقرها وبيتها. هذا معناها الجواري الكنس. عندنا قولان. قول الأرجح هو قول الجمهور أن المراد بالكنس هي النجوم الجوار الكنس النجوم. والرأي الثاني أنها بقر الوحش أو الضباء. ابن جرير الطبري في تفسيره قال يحتمل الأمرين يحتمل قد يكون هذا وقد يكون هذا لأن هذا مروي عن السلف وهذا مروي عن السلف. والأكثر على أنها النجوم. ليش رجحنا النجوم وقلنا الأكثر؟ لأن الله ذكر بعدها الليل والصبح والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فهذا أقرب ما يكون أنها النجوم التي في السماء. واضح؟ واضح. وبعدين إذا جاءك اسمع إذا جاءك في تفسير قال عبد الله دائما يقولون عبد الله هكذا قرأ عبد الله جاء عبد الله ماذا يقصدون بعبد الله كذا؟ ها؟ ماذا يقصد أهل التفسير إذا قال وقال عبد الله أو قرأ عبد الله أو قال عن عبد الله؟ ما المقصود؟ عبد الله بن عباس؟ لا ابن عباس يقولون ابن عباس دائما شوف عندك هنا قال عن إبراهيم قال عبد الله فلا أقسم بالخنس بقر وحش. من هو عبد الله؟ هذا ابن مسعود. إذا جاءك عبد الله عند المفسرين المقصود به عبد الله بن مسعود. عرفت؟ طيب اقرأ التي بعدها. قوله تعالى والليل إذا عسعس. وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، وقال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال حسن البصري إذا قشى الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر حسن. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح لا تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل. وإن كان عندي من هو من اللي يقول أيضا. يا علي من اللي يقول وعندي يقول وعندي أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أقبل، من هو الذي يقول عندي؟ ابن كثير. أحسنت، ممتاز. ابن كثير الذي يقول. الآن شوف، الآن عندنا عسعس، القول الأول أنه الظلام، أنه أقبل بظلامه، والقول الثاني أدبر، يعني أقبل أو أدبر. ابن كثير يقول أن مراد عسعس أي أدبر. عسعس يقول ابن لا يقول وعندي أن المراد به إذا عسعس أي إذا أقبل. إذا أقبل قال وإن كان يصح استعماله في الإدبار لا أيضا، لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه قال أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضياء إذا أشرق. واضح؟ طيب أقرأ. أحسن الله عليكم. كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. وقال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس تنا من أوله وأظلم. وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشط بيتا عسعس حتى لو يشاء تنا كان له من ضوئه مقبس. يريد لو يشاء إذا تنا أدقم الذال في الدال. قال الفراء وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع. وقوله تعالى لحظة البيت يقول عسعس حتى لو يشدنا، لو يشدنا ادنا يعني اذدنا، فقل ذال مدغومة مدغمة بالدال اذدنا كان له من ضوئه مقبسه. الآن ابن كثير ايش يقول في عسعس؟ يقول معناها أقبل، واستدل بأدلة من القرآن، يقول والليل إذا يغشى والليل إذا سجى وجعل الليل سكنا، يقول هذه كلها تدل على أنه أقبل. ثم في الأخير قال ويحتمل أن المراد بعسعس أقبل وأدبر، عرفت؟ وهذا هو الصحيح، الصحيح أن معنى عسعس تحتمل الأمرين أقبل وأدبر، يعني الليل يذهب ويأتي يذهب ويأتي، كلها صحيحة. طيب واصل. وقوله تعالى إنه لقول رسول، وقوله تعالى والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال السعيد بن جبير إذا نشأ وهو المروي عن علي رضي الله عنه، وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. واضح هذا الصبح إذا تنفس يعني إذا جاء الصبح ذهب الليل وأتى الصبح مكانه. طيب هذه الآن شف عشان نفهم القرآن، هذا كله قسم من الله، أقسم الله عز وجل قال فلا أقسم بالخنس النجوم أو الضباء والبقر الوحش، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ثم أقسم مرة ثانية قال والليل إذا عسعس. ثم أقسم ثالثة قال والصبح إذا تنفس. يقسم على أي شيء؟ يقسم على أن هذا الكلام اللي تسمعونه في هذه السورة وغيرها هو قول رسول كريم وهو جبريل الذي نزل به من الله عز وجل، نزل به القرآن من الله وأوحى به إلى محمد. واضح؟ طيب شوف اقرأ. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ذي قوة، كقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله تعالى عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن مطاع، ثم أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. ما معنى ثم يا علي؟ ثم مطاع ثم، ما معنى ثم؟ ثم هذه معناها هناك غير ثم. ثم هذا حرف عطف، ثم حرف من حروف العطف، ثم والفاء والواو هذه حروف عطف، لكن ثم بالفتح. ثم معناها ظرف مكان، ثم يعني هناك، مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك وأمين. عرفت الحين؟ طيب ما معنى أمين؟ قوله أمين اقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه برسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. طيب من هو اللي ولقد رآه بالأفق المبين؟ من محمد؟ رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. أيوة، رأى جبريل عندما نزل من غار حراء متوجها إلى مكة، رأى جبريل جالس بين السماء والأرض في الأفق المبين له 600 جناح، رآه على صورته، رآه مرتين، رآه لما نزل من غار حراء في بطحاء مكة، والرؤية الثانية ليلة الإسراء والمعراج. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سترة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السترة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى وما هو نعم وقوله تعالى وهو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ضنين سواء أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن قيبا فأنزله الله على محمد فما ظن به على الناس بل نشره وبلقه وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وقير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. طيب يعني الآن كلمة بظنين ما معناها؟ وما هو على الغيب بظنين، إذا قرأناها بالضاد اختصاد يعني ليس ببخيل، ما يظن يعني ما يبخل، وإذا قرأناها بالضاء أخت الطاء معناها ليس بمتهم، يعني لا يظن فيه ظن السوء، عرفت؟ طيب قال قلت وكلاهما اقرأ. أحسن الله إليكم. قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله تعالى وما هو بقول شيطان رجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تعزت به الشياطين وما ينبغي هم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله تعالى فأين تذهبون أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتروا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في قاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين تذهب عقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله. وقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء ومن شاء الله، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكوير ولله الحمد والمنة. طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. يعني الآن أنت فهمت السورة؟ سورة التكوير الله سبحانه وتعالى ذكر فيها آيات عظيمة ينتظرها كل إنسان. هذه الآيات ذكر الله فيها 12 آية، 6 آيات في أول السورة من 1 إلى 6، هذه الآيات تحدث عند نهاية الدنيا عند النفخة الأولى، و6 آيات عند النفخة الثانية لما ينفخ في النفخة الثانية، 6 آيات. وبعدين لما قال الله هذه الآيات كلها وقال إنها ستحدث، قال جواب الشرط قال علمت نفس ما أحضرت من أعمال. الإنسان يعلم إذا جاء يوم القيامة عرف ما قدم من أعمال خير أو شر. ثم أقسم الله قال فلا أقسم بالخنس، أقسم بالنجوم وأقسم بالليل وأقسم بالصبح على أي شيء، على أن هذا القرآن الذي تسمعونه هو قرآن منزل من عند الله نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. ثم أثنى الله على جبريل بصفات حميدة ذكرها سبحانه وتعالى، خمس صفات: إنه قول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأن نزهه عن الجنود، قال وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد ليس بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن محمدا صادق في دعوته، وأنه رأى جبريل على صورته، وأن هذا القرآن منزل من عند الله، ولكن ليس لكم مشيئة في الإسلام والدخول في الإسلام إلا بمشيئة الله، فإن مشيئة الله فوق كل مشيئة. طيب، هذه سورة التكوير. إن شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.